الأخيرة آية الرحمن وصل للرب تبارك اسم ربك ذي الجلال يعني وناعة للرب وصل للرب يعني هو ذو الجلال ووجهه ذو الجلال سبحانه وتعالى وجهه عظيم وذاته عظيمة سبحانه وتعالى هو ذو الجلال من جهة وجهه وذو الجلال من جهة ذاته سبحانه وتعالى. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.